هذا مثلان جامدان يقصد بهما بالأول المسح ويقصد بالثاني الفم. نعمة للمسح وضد للدم، وهما فعل إنشاء وليس فعل خبر، وهما فعل إنشاء لأن تنشئ المسح إذا قلت نعم الرجل زيد، والدم إذا قلت بئس الرجل دم زيد. وقوله وما جرى مجراهما يريد به حبدا في المدح، ولا حبدا في الدم. قال المؤلف فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اثنين. قوله فعلان خبر مقدم، وقوله نعم وبئس مبتدا مؤخر، نعم مبتدا وبئس معطوف عليه، يعني ان نعم وبئس فعلان. وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم انهما فعلان، والدليل على ذلك دخول تاء التأنيث عليهما، فتقول نعمه المراه هند وبئس المراه دعد، وتاء التأنيث من علامه الافعال. وقيل انهما اسمان، انهما اسمان، واستدل القائلون بذلك استدلوا بقولهم بقول بعض العرب وقد بشر ببنت، قال ما هي بنعم الولد، ما هي بنعم الولد. قالوا وحروف جر ما تدخل إلا على الأسماء، وكذلك قول بعضهم بئس السير على بئس العير. العير تعرفونه وش الثمار، يقول بئس السير على بئس العير، فأدخل على على بئس أو نعم السير على بئس العير، فأدخل على على بئس. وحروف الجر ما تدل على الأسماء، لكن القول الأول الذي مشى عليه مالك أصح، وهذان الكلامان مؤولان. فالمعنى ما هي بالتي بنعم الولد، أي بالتي يقال فيها نعم الولد، ما هي بنعم الولد، أي ما هي بالتي يقال فيها نعم الولد. وكذلك على بئس الأيض يقال فيه على مركوب يقال فيه بئس العين. وقول المؤلف غير متصرفين يعني معناه ما يأتي منهما المضارع، ولا يأتي منهما الأمر، ولا يأتي منهما المصدر، بل هما هكذا وجد في اللغة العربية غير متصرفين. وغير متصرف هو يسمى إيش؟ يعني يسمى جامد. قال رافعان اثنين، رافعان هذه خبر ثاني بقوله نعمة وبئس، يعني هما فعلان غير متصرفين وكذلك رافعان اثنين. ورافعان عملت بقول اثنين، عملت ايش؟ عملت النصر، فقول اثنين مفعول به لرافعان، مفعول به لرافعان، وفي رافعان ضمير مستتر يعود على نعمة وبئس، وليس الضمير هو الألف في قول رافعان، لأن الألف في قول رافعان هي علامة أراف وليس الضمير. المعنى أن نعمة وبئس يرفعان اثنين، ليس كل واحد يترفع اثنين، ولكن كل واحد يترفع

يحتاج إليه ويكون مبتدأ، يكون مبتدأ. فمثلا تقول في قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير، المولى قلنا إنه فاعل، أين المقصود؟ الله، نعم المولى الله ونعم النصير الله، نعم دار المتقين وين المقصود؟ الجنة، الجنة يعني الشيء الذي وقع عليه الثناء يكون محذوف، يكون محذوفا ويعرب على أنه مبتدا مؤخر، لأنه مبتدا مؤخر. وجملة نعمة وفاعلها خبر مقدم، نعم المولى الله بإعرابها نعم الفعل الماضي، والمولى فاعل مرفوع بضم مقدر على عليه من مضورها تعذر، والمحفوظ محذوف تقديره الله وهو مبتدا وخبره الجمله التي قبله وهي نعم المولى. بئس المصير والمحفوظ محذوف التقدير النار، فنقول في الاعراب بئس الفعل الماضي للدم وللنفس والدم، والمصير فاعل مرفوع بضمة الفاعل، والمخصوص محذوف والتقدير النار وهو مبتدا وخبره جملة بئس المصير. الله أعلم. نعمت جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. وإن كان سورة المسجد ما شملها، سورة المسجد طريقها كابرة. وما الأحسن اللي بدخل المسجد هذا أن يصلي فيه ويرفعان مضمرا يفسره. ولما قال رحمه الله أنهما لا يرفعان إلا محلا بأل أو مضافا لمحلا بأل، ذكر أيضا أنهما يرفعان مضمرا مفسره مميز، مميز يعني كميل، يعني ويجوز أن يكون فاعلهما ضميرا مفسرا بكميل، هذه القاعدة، يجوز أن يكون فاعلهما ضميرا مفسرا بتمييز. مثال نعم قوما معشره، نعم قوما معشره، الإعراب الغير يرفعان كان مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، مضمرا مفعول به، مفسره فعل مضارع ومفعول به، مميز فاعل مفسر، والجملة جملة مفسر مميز صفة لإيش؟ لنظمة. وقوله كنعم قوما معشر، هذا أنا بشوف كيف نعرفها، لعندي صفات كثيرة يدخل الحرف الجر على جملة، نقول هذه نعربها على الشكاية. وكاف حرف جر، نعم قوما معشره اسم مجرور بالكاف، وعلم جابه كاف مقدر على آخره من عن ظهورها الحكاية، من عن ظهور الحكاية. لأن معنى قولنا كنعم قوم معشره معناه كهذا المثال، كهذا المثال، فهو جملة في حكم المفرد، جملة في حكم المفرد. وقال بعض المعربين إن الكاف داخل على مجهول محذوف، والتقدير كقولك نعم قوم معشره كقولك. وهذا وإن كان له وجه لكنه ضعيف، لأنه يحتاج إلى تقدير محذوف، والأصل عدم الحذف. ولهذا نقول في قول ابن مالك قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، إن قال فعل الماضي محمد الفاعل وأحمد رب الله خير مالك إلى آخر كلمة من الألفية كله ألف إيه؟ كله بمحل نصب. نقول القول كل الذي نعم أريح ملك مفصل. طيب كنعم قوما نعشر، نشوف المثال هل ينطبق على القاعدة ولا لا. يرفعان مضمرا يفسره مميز، نعم كنعم قوما نعشره. الآن نعم فعل الماضي وقوما فاعل يا تمييز، تمييز منصوب على التمييز بكسر الظاهر، والفاعل مستتر التقدير كنعم القوم قوما، كنعم القوم قوما هو ضمير نعم هذا تقديره، كنعمهم اي القوم، كنعمهم كما تكلمنا على التفسير كنعمهم أي القوم. وقوله معشره معشره نعم مش عرب معشره لا نسى ممكننا فاعل مستتر فاعل مستتر معشره هذه مبتدأ وهي المخصوص بالمسح، فهي معشر مبتدأ مرفوع بالابتداء والمحط ضمه آخره ومعشر مضاف وله مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. والجملة من نعم قوما خبر مقدم، الجملة خبر مقدم لأن نعم وبئس وما احترام إشرافهما يحتاجان إلى فاعل ويحتاجان إلى شيء آخر وهو المخصوص بمسح والدم، لابد أن يستجيب الفاعل المخصوص بمسح والدم. لا ما يجوز ما يجوز. ولهذا يقول يرفعان مضمرا يفسره مميز، لو قلنا ما شغل الفاعل صار ما رفعان مضمرا صار عن ظاهر، ثم المعنى يفسد نعم معشره قوما. لا انا اثني على قوم، نعم القوم قوما من هم معشره. ولهذا يقال إن نعمة وبئس تدل على العموم ثم على الخصوص، تدل على الخصوص يعني قلت نعمة القوم قوما هذه عموم، مثل نعمة الرجل زيد، نعمة الرجل ترى الرجل مو زيد، نعمة الرجل هذا الشائع في جميع الرجال، ولهذا تعتبر هنا الاستغراق الجنس. ثم خص هذا الرجل لأنه زيد، فكأنه ذكر مرتين، مرة على سبيل العموم مرة على سبيل الخصوص. فلهذا لا بد أن نقول إن التقدير نعم القوم قوما على سبيل العموم، ثم نقص ونقول ما أشره أي لا لا صحيح هذا صحيح استغراق الجنس. قال فنعم قوم ما أشره، ثم قال المؤلف

يقوله الفاعل، يقوله الفاضل، يقوله الفاضل. فلما كانت ما تحتمل أن تكون اسما موصولا وهو معرفة، أو تكون نكرة موصوفة وهو التنوين، قال مالك إن فيها خلاف، فبعضهم يقول إنها تنوين وبعضهم يقول إنها فاعل. عرفتم؟ وأيهم أولى؟ وما مميز وقيل فاعل، وقيل معنى المقدم أن تكون تمييزا، أي نعم قولا يقول الفاضل به. بعد هذا تكون مثل قولك نعم رجلا زيد، نعم قولا يقول الفاضل. طيب لماذا أشرح البيتين هذا؟ أريد أن نشوف السؤال. نفسه رحمه الله تعالى قوله تعالى بالسل الظالمين بدلا، وقول الشاعر فنعم مولى مولى المولى إلى حذرت فأساء للبغي والسيباء للأحد بالمحن، فنعم مولى المولى إلى حذرت فأساء للبغي والسيباء للمحن. وقول الآخر تبول عبق تبول عبقي وهي في أغمرة بئس امرأة وإنني بئس المرأة. وتمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر، فلك المخرجون بالجواز الذي بين التمييز والفاعل الظاهر في نعم وخواتها، فقال قوم لا يجوز ذلك وهو المنقول عن سيبويه، فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد، فذهب قوم الى الجواز فاستدلوا بقوله والثغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم مجلار من فيهم. وقول المنزل وأمهم مجلار من فيهم جلار من فيهم الآن خبر ثاني. وقوله تزود خبر ثاني نعم. وقوله تزود بالكذاب أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا، وفسر بعضهم فقال إن فات الحديث فائدة زائدة على الفاعل زاد الجمع بينهما، نحو نعم الرجل فارسا زيد، وإلا فلا نحو نعم الرجل رجلا زيد. فإن كان الفاعل مضمرا جاد الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا، نحو نعم رجلا زيد. وما تمييز وقيل فاعل وما تمييز وقيل فاعل في نحو في نعم ما يقول الفاضل، فقع ما بعد نعم وبئس فتقول نعم ما أو نعم وبئس ما. ومنه قوله تعالى منهم الصدقات فنعماه، وقوله تعالى بئس ما اشتروا به انفسهم، واختلف فيما هذا، فقال قوم هي نكره منصوبه على التمييز، وفاعل نعم ضمير مستقل، وقيل هي الفاعل وهي اسم المعرفه، وهذا مذهب المصور ونسبه الى سيبويه. نعم اكتسب الماضي بدون فتح وظالم جواب صوت متعلق بالمزيد وبدلا حميد فتان يكتسب يعني بئس البدل للظالمين بدلا اي نعم نعم نعم ملك نعم هذا دائم وكذلك من يقل حميد وما أنا كنت فلاحا وسألت شيخنا رحمه الله عبد الرحمن وقلت إن إذا أكبرنا بالعلف للحمار نعم فما رأيكم فيها فرحكم ولكن ما أعطى الجواب الله إن ما علم سببه ما علم سببه مثل لو حدث الكلب فنبح إنما هو الحديث الذي ما يستبعد ما يقول يحس به فالظاهر إنه لو كان أعمى حديث أعمى ويحتمل أن يخرج هذا أحد الأعمى من الحديث نعم أصبح الله يقال ما يقال في هذا الموت إن شاء الله جار الله شغاله لكنه صار ملك إلا كان لو كان معلوم هذا هو الظاهر إذا كان سبب المعلوم هذا معلوم إذن ما لو لا يستطيع أن قال المؤلف ولوذ خبر المحذوف بعد مبتدا او خبر اسم ليس يبدو ابدا المؤلف فصل في نعمه او بئسه يقول ويذكر المحذوف بعد يعني بعد الفعل او بعد التمييز اذا اضمر الفعل يذكر بعد على انه مبتدا فقوله مبتدا هذه حال من نائب الفاعل في جر يركب المخطوط بعد حال كونه مبتدا او خبر اسم معطوف على مبتدا يعني او يركب على انه خبر او خبر اسم ليس يبدو أي ليس هذا الاسم يبدو أي يظهر أبدا إذن أفادنا المؤلف رحمه الله أن المخطوط يذكر بعد استيفاء نعمة وبئس فاعلهما أو التمييز النائب عن الفاعل تجوا يا جماعة يذكر بعد ذلك المخطوط يذكر المخطوط فما إعرابه نقول لنا في إعرابه وجهان إما أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبر يكون مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر وإما أن يكون خبر مبتدأ محذوف وجوبا خبر مبتدأ محذوف وجوبا لا يذكر تقول مثلا نعم الرجل زيد نعم الرجل زيد الإعراب نعم فعل ماضي مبني على الفعل الرجل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة زيد لك في إعراب وجهان زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وخبره الجملة السابقة نعم الرجل أو نقول زيد خبر مبتدأ محذوف تقديره هو زيد، تقديره هو زيد، نعم الرجل هو أي الذي أنا أثنى عليه زيد. مفهوم الآن؟ إذا معنى البيت يشير إلى قاعدة، وهي القاعدة يذكر المخصوص بعد اتفاء نعم وضد فاعلهما أو ما يدل عليه من التمييز، وهذا المخصوص إما أن يكون مبتدأ وخبر الجملة قبله، وإما أن يكون خبر مبتدأ محذوف وجوبا ولا جوابا وجوبا. ولهذا قال ليس يبدو أبدا. ها؟ كيف؟ أي قاعدة؟ هذا الضمير الفاعل أو نائب الفاعل مو بالمبتدأ. لم يلعن. طيب انتهينا من هذا. يقول المؤلف وإن يقدم مشعر به كفى، وإن يقدم مشعر به أي بالمخصوص كفى عن ذكره، يقدم مشعر بالمخصوص كفى عن ذكر المخصوص. مثاله كالعلم، ما شاء الله هذا المثال لذيذ جدا، كالعلم نعم المكتفى المقتنى والمقتدى رحمه الله، مثال عظيم. كالعلم نعم المقتنى والمقتدى، صح هذا الثناء على العلم؟ نعم صحيح. نعم المقتنى والله هو أفضل من المال، لدي واحد عالم وواحد تاجر أيهما أفضل بمقتنى؟ العالم بلا شك، العالم بلا شك. وهذا أمر الله عظيم، الله تكفل به، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا المال أوتوا العلم، أوتوا العلم درجات. ولهذا العلماء الله جل وعلا يقول العلماء ربانيين، العلماء ذكرهم مرفوع حتى بعد موتهم ومن فضلك، لكن أهل الأموال يذهبون مع أموالهم وتقسم أموالهم بين الورثة وتنتهي. فالعلم نعم المقتنى، صحيح هذا القنية النافع يثنى عليه، والمقتفى أيضا يعني ونعم المقتفى المقتبى. وعلى هذا فالمراد به العلم الشرعي، العلم الشرعي. أما العلم الذي ليس بشرعي فهو على حسب ما يكون وسيلة له، إن كان وسيلة للخير فهو خير، وإن كان وسيلة للشر فهو شر. هذا المثال جزا الله في النار خيرا، يوجب لطالب العلم أن يحرص على طلب العلم، لأن العلم نعم المقتنى والمكتفى. أين المقصود؟ المقصود العلم، فنعرف العلم مبتدا ونعمة فعل ماض والمقتنى فاعل، والجملة من الجمل والفاعل خبر المبتدا الأول. يقول الأول ولا ما حد الأول؟ خبر المبتدا، نعم. والمكتفى معطوف على المقتنى. هل نقول العلم نعم المقتنى العلم؟ لا. ولهذا قال المؤلف كفى، كفى فلا حاجة إلى ذكره، كالعلم نعم المقتنى والمكتفى. هنا ويدلك على أن العلم نعم المقتنى والمكتفى ابن مالك والمبين في الأندلس ونيت منذ مئات السنين، والآن هو يدفزنا، الآن هو يدفزنا. أين أصحاب الأموال بوقته نفعونا؟ ما نعرف، أنا عارفهم طبعا أن أنتفع بأمالي. نعم طيب، في إشكال أورده الأخ طالب يقول الكاف حرف جر والعلم اسم مجرور بالكاف وعلامة جره ضمة ظاهرة في آخره، نقول إن هذه الكاف داخلة على الجملة على أنها مثال، على أنها مثال، فتبقى الجملة على ما هي عليه. وقد ذكرنا أن للمعربين فيها وجهين، أن للمعربين فيها وجهين، نعم لا ضيع مشهدكم استعمامه، وجهين. أحدهما أن الكاف حرف جر، والعلم نعم المكتفى، والمكتفى اسم مجهول بالجر، اسم، لأنه مؤول بقولك كهذا المثال، هذا المثال. والوجه الثاني يقولون إن الكاف حرف جر، وأن المجهول محذوف، والتقدير كقولك نعم المكتفى، كقولك العلم نعم المقتنى والمقتنى، ولا طالب وعلى ما أبدأ المسلمين عليها. فالسابق أو اللي قبلها قليل، فالسابق الأراء السابق طيب. الإعراب على الوجه الأول والعلم نعم المقتنى ومقتفى اسم مجهول الكاف، وعلى المجبري كلها فعل وفاعل كل شيء، وعلى المجبري كفه مقدره على اخر منع من غيرها الحكايه. هذا اسهل، هذا ما في ما يكون في عندنا نتركه بلا هذه خمس. نعم أراد أن يقال أي عرب نفسه أسمع بسرعة. قال رحمه الله تعالى وإنه المخصوص بعد من سبا أو خبر أقل ليس يبدو أبدا يظهر بعد نعمة وبيتها وفائله نفس مرفوع والمخصوص بالنفس أو الجنب وعلى مثله أن يفتح لجعل ابن مبتدا وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو كبئس تاء واجعل كبئس تاء قوله كبئس الكاف اسم بمعنى مثل فهو منصوب لكنه مبني على السكون على الأرض يعني وجع للنيس بلا بئس وبئس كيف يصير تبقى لأسلاف حرف جر وفعل لأن المراد لفظه أي واجعلك هذا اللفظ وقولك فاء نفس الشيء نقول فيه فإن فاء فعل ومع ذلك نعرفه على أنه مفعول به أول بجعل أي اجعل فاء مثل به وكيف يكون مفعولا به وفعل نقول له المراد لفظه يعني اجعل هذا اللفظ فاء ومنه قوله تعالى فاء مثلا القوم فاء مثلا القوم القوم فاعل فاء والمخصوص محذوف معوض عنه بالتمييز في قوله مثلا وأصله فاء المثل مثلا نعم فاء المثل أو فاء مثل القوم مثلا طيب إذن فاء حكمها كبئس إذا قصد بها إنشاء الذم تقول فاء الرجل زيد فاء الرجل زيد فما تقول بئس الرجل زيد أما إذا قلت فاءني كذا فليس من هذا الباب. يعني كلام أو فلان ضرب زيدا فتاءه وما أشبه ذلك من هذا الباب، لأن الذي من هذا الباب ما قصد به إنشاء الذم لا ما قصد فيه حدوث ما يكون. فما قصد به حدوث ما يكون فليس من هذا الباب، فهو فعل عادل. نعم. قال واجعل سعلى من ذي فلاكة فنعم مسجلا. واجعل فعل من ذي ثلاثة، فعل بضم العين، من ذي ثلاثة أي من فعل ذي ثلاثة أحرف، كنعمة شو كنعمة في النفس وفي العمل أيضا، مسجلا أي مطلقا، مسجلا هنا بمعنى مطلقا. تفاؤل الذي يراد به إنشاء النفس يجعل كنعمة، تقول مثلا صدق الرجل زيد، صدق الرجل زيد أي مثل ما نقول نعم الرجل زيد، فنجعل الرجل فاعل وزيد والمقصود بالنفس. وقوله مسجلا كل معنى مطلقا، اي ولو كان مقطوعا اذا قتل به انشاء مدح بضم، لانه قتل به اتصافه لهذا الوقت. ومثل نعم حبذا، ومثل نعم حبذا، حبذا مبتدا مؤخر، مثل خبر مقدم، وحبذا نعربها جميعا فنقول حبذا مبتدا مرفوع بضمه مقدر على اخره من عن ظهورها الحكايه، ومثل خبر مقدم، ومثل مضاف ونعم مضاف اليه مجرور بكسره مقدر على اخره من عن ظهورها الحكايه ايضا، مثل نعم حبذا نقول حبذا زيد، حبذا زيد. هذا لا شك كل من هذه المراد ايش؟ انشاء المدح له، انشاء المدح له. الاعراب اعربه المؤلف، قال الفاعل ذا، اختلف عن نعم، نعم فاعلها كما سبق اسم محلا بأل أو مضاف محلا بأل أو ضمير، لكن هذا الفاعل ذا، تقول حبذا زيد، وإن شئت أفدت تمييز صديق أو حال صديقا أو معينا أو ما أشبه ذلك. حبذا الماضي وذا فاعل مبني مع السكون بمحدار، وزيد مبتدا مؤخر وخبره جملة حبلا. وإن ترد ذما فقل لا حبلا، والإعراب لا يختلف، لكن بدل حبلا أقول لا حبلا. طيب نعم إذا أردت الذم مشغول، نعم زيد، نعم الرجل زيد، وإن شئت فقل لا نعم الرجل زيد، لا نعم الرجل زيد ولا حب الرجل زيد. نعم من هذا الصرف ربي بين خال نعم نساء التي معنا حدث لهما يطوف، بعض ذات سن استعمال بيت فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا ببيت وهو المحلى بالألف واللام نحو ساب زيد والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساب دام قول زيد والمضمر المفسر بنكرة بعده نحو ساء رجل الزيت ومنه قوله تعالى جاء مثلا لقول الذين كذبوا القوم هو الفاعل هو المقصود القوم هو المقصود الفاعل محذوف طيب انتبهوا لهذا على ان القوم هو المقصود هو المبتدا والفاعل ضمير مستتر وينكر بعدها المقصود بالذم كما يقول هو ها؟ إيه جاء المثل مثلا وهنا يجمع بينهم كما عرفتم لما سبق من المعروف انه ما يجمع بينهم وينكر بعدها المقصود بالذم كما ينكر بعد بك وإعرابه كما تقدم وأشار بقوله وجعل فعلا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز ويبنى منه فعل على فعل لقصد النفس أو الذم ويعامل معاملة نعمة وبنت في جميع ما تقدم لهما من الأحكام فتقول شرط الرجل زيد وله الرجل بكر وشرط غلام غلام وشرط غلام الرجل زيد وشرط رجلا زيد وقصد هذا الإطلاق أنه يدل في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة وقد مثل هو وابنه به وصرح غيره أنه لا يجوز تحويله علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كثرة عينها ولم تحولها إلى الضم فلا يجوز لنا تحويلها بل نقيها على حالها كما أبقوها فتقول علم الرجل زيد علم الرجل زيد وجهل الرجل عمر وسمع الرجل له لكن ظاهر كان مالك اولى وثلاثيه ها على هذا كفر تقصدون مدخل لم اي ومثل نعم حبذا الفاعل لا وان كنت ثما فقل لا حبذا يقال في المدح حبنا زيد وفي الذم لا حبنا زيد فقوله الا حبنا اهل الملا غير انه اذا ذكرت مجد فلا حبنا هي واختلف في اعرابها فذهب هذا يحبها ولا يبغضها يبغضها مميز على الله واختلف في اعرابها فذهب ابو علي الفارسي البغداديات وابن فرحان وابن خروف وزعم انه مذهب الابراهيم وان من نقل عنه غيره فقد اخطا عليه واختاره المصنف الى ان حب فعل ماض ولا فاعله وان المقصود تجوز ان يكون مبتدا والجمله قبله خبر تجوز ان يكون خبرا لمبتدا محذوف وتقديره هو زيد أي المنسوخ أو المدنون زيد واختاره المصنف وذاب المبرد من المحتضر وابن السفار في الأصول وابن هشام اللفظي واختار ابن مصفور لأن حبذا وهو مبتدا والمخصوص خبر أو خبر مقدم والمخصوص مبتدا مؤخر فركبت حب مع ذا وجعلت اسما واحدا. وذهب قوم منهم ابن الدستوري ابن الدستوري وذهب قوم منهم ابن الدستوري الى ان حبدا فعل ماض وزيد فاعله فركبت حب مع لا وجعلتا فعلا وهذا اضعف المذاهب لكن ما دار يعني ما لي بوقت من الأقوال. ها؟ الآخر نجعل عنه فعل ولا لكن بس فعل حبة معروف حبة نادى عليه الصحابة اسمه محمد وعبد الله. أسد؟ هذا لقب. إيه يمكن اسمه محمد. أعتقد أنه ابن أبي بكر. أبو عبد الله. وإن ترد دما فقل لحفلة وأولي ذا المخطوف أيا كان لا تعدل بذا فهو الله المثلة. المالك من تضع في الموضوع مرة انفرصت فيه حتى الأعراب وكل شيء. وأولي ذا المخطوف أولي فعل الأمر وذا مفعول ثاني ولا أول؟ مفعول ثاني والمخطوفة وأولي المخطوفة ذا ذا ينقلب المعنى. إذا قلت أولي المخطوفة ذا معناه أن المخطوف يقدم على ذا ولكن والأمر بعكس ها؟ وأولي ذا هذا المفعول الأول المخطوطة هذا المفعول الثاني يعني اجعل المخطوط يلد أيا كان حتى له جمع له مثنى تبقى لا على من عليه. ما تقول حب هؤلاء القوم وحبذ القوم وحبذ الرجلين أو الرجلان حبذ الرجلان وحبذ الرجال ما تقول حبذ هؤلاء. ولهذا قال أيا كان لا تعدل بذا أيا كان أشرب أيا خبر كان مقدما واسمها ضمير مستتر يعني أيا كان المقصود لا تعدل بذا. ما لا تعدل بها يعني لا تأتي عنها بعديل لها أو بديل لها تبقى على من عليه. فهو يضاهي المثل فهو أي هذا التركيب يضاهي يشابه المثل. وقد قيل إن الأمثال لا تغير إن الأمثال لا تغير تبقى على من عليه. نعم جاءك رجل بعدما قلت من يحفظ ألفية لمالك فله ألف ريال كل بيت بريال لمدة ستة شهور لمدة ستة شهور حفظها من حفظها في هذه المدة ثم ترى هذا أقول مثال حقيقة قلت يرغم ما عندنا ما يعني بعدين بعد ما مضت الشهور جاء واحد يبارنا حذق فبنا فيه فأقول له الصيف ضيعت اللبن الصيف ضيعت له رجل ضيعت اللبن يزعل يقول ليه أقول الصابي بالصابي إن كان لو دحنا خلي يعرف وما بدع لنا يعرف كل إن كان ما يعرف كل واحد قد حبته وقد صوره واحد لكن إذا كان يعرف يبي يزعل يقول له ما تزعل. لماذا؟ لأن هذا مثل والأمثال لا تغير تبقى على لفظه. وهذه قاعدة معروفة عند العلم العربية أن الأمثال لا تغير. ولهذا يقول مالك هنا فهو يضاهي المثل. فهو يضاهي أي ذا ما تتغير كالأمثال لا تتغير. قال وما سوى ذا ارفع بحد أو فجر بالباء. ما سوى ذا يعني إذا كان الفاعل حب سوى ذا فماذا تصنع به وأنت تريد المدح؟ يقول ارفع أو فجر بالباء يعني إما أن ترفعه وإما أن تجره بالباء. فتقول حب زيد أو حب بزيد. حب زيد أو حب بزيد تريد الثناء عليه. تقول مالك وما سوى ذا ذا وشان بذا ذا التي في حب له يرفع بحب. يعني أنه إذا جاء فاعل بحب سوى ذا نعم ارفعه بحب أو فجر بالباء. وقول المؤلف أو فجر أو هذا الحب حب ولا نستطيع إليك اللباء أو فجر بالباء أو هذه حرف عطف ومعناها التمثيل يعني أنك مخير بين أن ترفعه بحبة أو تجره بالباء. والفاء في قوله أو حرف عطف والفاء الفاء زائدة لأن الحروف العاطفة ذات الداخل حروف العاطفة مادة. ما تقول جاء زيد وثم عمرو ما يجوز. أو فجر ما يمكن يقول ابن ألف حرف عطف لأن حرف العطف لا يدخل على حرف العطف. ولكن يجوز أن تكون الفاء رابعة جوابا لشرط مقدر يعني أو إن لم ترفع فجر أو إن لم ترفع فجر. وعلى هذا ستكون الفاء ضابطة للجواب المحذوف ترفعه يعني أو إن لم ترفع فجر. وقول جر بالباء خاصة ولا يجب بالباء خاصة بالباء. ودون ذا انضمام الحافظ. ودون ذا انضمام الحافظ إعرابه انضمام مبتدا وانضمام مضاف الحائي مضاف البيت. وفترة فعل ماض وجملة خبر مبتدا انضمام. ودون ودون ذا متعلق بإيه؟ بكثرة أي وانضمام الحاء كثرة دون ذا. وش ذا؟ ذا في حب ذا يعني أنك تقول حب ذا بسكت وتقول حب زيد وحب زيد أو حب لزيد حب لزيد وحب لزيد طيب. إذا كلام المؤلف الآن يقول خلاصة الكلام أن حب يؤتى بها لإنشاء النفس كما يؤتى بنعم ولكن إن كان فاعلها ذا فهي بمثل الحال، وإن كان فاعلها غير ذا فهي على الأكثر بضم الحال، بضم الحال. ثم نقول إن كان فاعلها ذا فإنه لا يجر بالباء، وإن كان فاعلها غير ذا جاز جره بالباء. وحينئذ ماذا نعرف الباء؟ إذا قلت حب بزيد يعني تثنى عليه، فنقول حب في الماضي مبني على الحق، ونعرف على أنه مبني المفعول حب لا إلا وذلك لأن نعم هم أطلق. وذلك لأن حب في هذا المكان أصلح حبوب زيد، أصلها حبوب زيد، حبوب زيد أنتم. لكن نقلت الضمة إلى الحاء على غير القاعدة التصريفية، لما نقلت الهمزة من الباء اضطرب الباء ساكن، اضطرب الباء وكاتم طبعا لخط حركات هم سكنة قول اضطرت رجليها حركة الله ما تحرك، أخذت الضمة منها فبقيت ساكنة. الساكنة بعدها متحرك من جنسها تدغم به أو فيه تدغم فيه، ولهذا قلنا حب وأصلها حبب ثم نقلت حركة الباء إلى ألحى. ألبى وش تسمى به في اللغة التصريفية؟ تسمى العين، فنقلت حركة العين إلى الفاء. العين إلى الفاء غمضت العين، لما نقلت الحركة غمضت فسكن، فلما سكنت قدر نفس بالباء التي بعدها إلا فصارت حب ضربنا. ولهذا لو قلت حب بزيد حب فعل الماضي مبين المفعول قلنا هذا خطأ، لكن لو أردت أن تخبر عن زيد بأنه محفوظ نقول حب زيد. مش تعرف حب فعل الماضي مبين المفعول أو المفعول، لأنك تريد أن تخبر بأنه محفوظ لا أن تنشئ الثناء عليه بالحب، بينهما فرق. وهذا من دقائق اللغة، هذا من دقائق اللغة، ما يفهمه الإنسان فهم المعاني. لكن إذا قلت حب بزيد وما يجب أن يكون نائب فاعل بكل حال، المراد به إنشاء المدح، وذلك لأن الباء منعت أن يكون زيد نائب فاعل، منعت أن يكون نائب فاعل. لا زيت ما يبقى إذا ما يبقى مخطوط لا قال من ذلك من المواضيع في باب المعنى دون العمل بخلاف مع ذلك هو الماضي سألنا لا أما حب غير تذكر عنه بأنه محبوب لأمام بل شاء تدون جبه زيدا لا يعني تأمر بأن حبه لا زيدون زيدون على أنه فاعل فاعل لا تأذي زيد على أنه فاعل، لكن إذا أردت أن أخبر عن زيد بأنه محبوب أعرف زيد بأنه نائب فاعل. يفرق بين السياق ما في له ولهذا قلنا أن ينبغي، أنا أرى أن ينبغي إذا أردت أن تنشئ المادة أن تبدل الباب علشان يدل